الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، آخر ما كنا قرأنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمرين: طمس الصور وتسوية القبور، لا على أنها تحفظ للذكريات، منهم من له ذكريات في عرسه أو في رحلاته أو في تخرجه أو لمواليده ونحو ذلك. البومات محتفظ بها، فالواجب تقطيعها وإتلافها، فهذا هو الهدي النبوي: لا تدع صورة إلا طمستها. وعلي بن أبي طالب يعلم أبا الهياج الأسدي هذا التعليم، ويرشده إلى ما أرشده إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله لا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، تسويته لأن يكون كالقبور مسنما يرجع إليه ترابه، لا تجصص، لا تسمت، لا تبني ببلوك ولا بحجر ولا بغيره، بل يكون كغيره من القبور، ليس فيه أي ميزة، ليس فيه أي ميزة من بين القبور. قال: فانظر إلى، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين بكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق، يعني في التصوير، وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم، يعني ما خطر بباله أن يجعل فعله مثل فعل الله، ومع ذلك جاءه الوعيد. وهؤلاء القبور القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له ومثلا وندا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث فيه إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة. أي فكم الفارق بين هذا وهذا؟ فإذا كان التصوير حرم لأن المصور في فعله مضاهاة ومشابهة لفعل الله، فكيف بالذي يجعل المخلوق شريكا لله في ألوهيته أو في ربوبيته؟ قال رحمه الله: ومن ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. قال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا وأعظمنا طولا. اللفظ أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الشوكاني في كثير من هذه الأحاديث يرويها من حفظه. وفي رواية: لا يستهوينكم الشيطان. جاء الحديث عن عبد الله بن الشخير وعن أنس: لا يستهوينكم في حديث أنس، وفي حديث عبد الله بن الشخير: لا يستجرينكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. نعم، معنى لا يستجرينكم أي لا يكن أحدكم جريا للشيطان. إيش معنى جريا؟ رسولا، تقول: يا فلان اجري، اجري إلى عند فلان اجري، هذا جري لك، رسول يجري، رسول يجري. يقول: لا يستخدمكم الشيطان رسلا له يوجهكم إلى أي مهمة. نعم، انتبه لمعنى الحديث ثم انظر مقصود الشوكاني عليه رحمة الله. هؤلاء الضيوف أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلوبهم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلمون أنه رسول ليس بإله، قد نبذوا الشرك وراء ظهورهم، فقالوا أنت سيدنا، صدقوا أنه سيدهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تواضع وأرادهم أن يتأدبوا مع الله، قال سيد الله. قالوا في لفظ آخر وابن سيدنا، وابن سيدنا، إن كانوا يعنوا في الإسلام فما صدقوا، وإن كانوا يعنون في الجاهلية فأبوه من سادة قومه. نعم، وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم وهم صادقون فيما قالوا. الحديث هنا ساقه بلفظ مختصر. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في حديث أنس لا يستهوينكم الشيطان. انتبه، قولوا بقولكم، ماذا قولوا بقولكم؟ قولوا سيدنا، قولوا أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، لكم ذلك، أنتم صادقون، لكن لا يستزلكم الشيطان فترفعوني فوق منزلتي. أو بعض قولكم، اقتصر على قولك أنت سيدنا، أو قل أنت أفضلنا، أو قل أنت أعظمنا طولا، لا بأس، قل واحدة، قل ثنتين، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فخاف عليهم أنهم يتوسعون في هذا الباب فيرفعونه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، فهو رسول متبع ليس بإله يعبد. نعم، فأدبهم تأديبا ألا يستزلهم الشيطان فيغويهم فيأتون بعبارات غير هذه، أما هذه فليس فيها شيء، لكن خاف من غيرها، ولهذا أذن لهم أن يقولوها، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. إذن لو قالوا يا رسول الله اشف مرضانا، يا رسول الله يسر أرزاقنا، يا رسول الله احفظ أولادنا، كيف سيقول؟ سيقول هذا شرك بالله عز وجل. إذن يا معشر من تدعون غير الله، إن الرسول يؤدب أصحابه في كلمات مباحة يحذرهم ألا يتوسعوا إلى غيرها، فكيف بكم تدعون غير الله وتريدون أن تبقوا على ملة محمد؟ هذا خطير، الشيطان يستزل من كان هذا حاله، بهذه الطريقة يستزلهم الشيطان. نعم، فلهذا يقول لهم الشرك الذي أنتم تقعون فيه معشر القبوريين يا من تدعون غير الله واضح، كيف لو وقع مثله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهؤلاء صحابة فضلاء لم يخطئوا في كلماتهم، وإنما حذرهم من التوسع. قال وبالجملة فالوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك. ما معنى قطع ذرائع الشرك؟ قطع كل طريق يوصل إلى الشرك، قطع كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم، وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة، يقول الأدلة في غاية الكثرة. ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط، فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستعانة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها. فنقول اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف خلقه بأنه الخالق لهم. انتبه بارك الله فيك، الله خالق، الله إله، هذان وصفان لله عز وجل. بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قوم يعلمون أن الله خالقهم، ولكنهم اختلوا في باب الألوهية فعبدوا غيره. انتبهت لهذا؟ فهو يسجد للصنم ولا يقول إن الصنم خلقه، يقول خلقني الله، ويقول إن المطر ينزله الله، ويقول إن الميت يميته الله، ما يقول إن الصنم ينزل المطر، ولا يقول إن الميت ينبت الأشجار، ولا إلى آخره، ولكنه يعبد غير الله. فيقول اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعريف الخلق بأنه الخالق لهم والرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. هناك طائفة واحدة أنكروا أن الله الخالق وهم الدهرية. نعم، قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم، كان طلاب في مدرسة فالمدرس يسألهم، وهذه قصة لنا إخوة حضروا هذا الدرس، قال لهم يعني في أسئلة لا أتذكر بنصها، إنما مثلا أنا موجود؟ قالوا نعم. تروني؟ أنا موجود. قالوا نعم. هذا قلم ترونه؟ قالوا نعم. قال لو كان الله موجودا لرأيته. فقال له طالب يا دكتور أو يا أستاذ هذه حاجة في يدي، قلم أو حاجة سقط، ما الذي جعله يسقط؟ قال الجاذبية. قال لو كانت الجاذبية موجودة لرأيناها. يا دكتور لو كان عندك عقل لرأيناه، لكن ما عندك عقل. نعم، فبهت. المهم، فهذا صنف تبناه في هذا العصر والذي قبل عصرنا الشيوعيون أتباع ماركس ولينين ومن سار مسارهم. وأما بقية بني آدم فيعلمون أن الله عز وجل خالقهم، وسيسرد الآن بعض الآيات في هذا. نعم، يذكر الله عز وجل عنهم ويقول لهم أليس الله كذا، ألا كذا، ألا كذا، إذن لما لا توحدون توحيد الألوهية ما دمتم قد أقررتم بتوحيد الربوبية، تعلمون أن الله ربكم، إذن اعبدوه. فصاغر العلماء عبارة في هذا فقالوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ما الفرق بين العبارتين؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني أن من وحد في الربوبية وعلم أن الله رب يلزمه أن يوحد الله في الألوهية، ومن وحد الله في الألوهية فهو موحد في الربوبية، لأن توحيد الربوبية دخل ضمن توحيد الألوهية. أنت مسلم تعلم أن الله إلهك، بناء على ذلك أنت تعلم أن الله ربك، دخل توحيد الربوبية في توحيد الألوهية، فصار توحيد الألوهية متضمنا لتوحيد الربوبية. المشرك يقول أنا أعلم أن الله خلقني، لا نقول أن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، لا، قلنا سنحكم للمشرك بالإسلام، بل نقول له يلزمك إذن أن توحد الله في الألوهية. نعم، ولهذا عندما يفسر جماعة التبليغ لا إله إلا الله بأن الله هو الخالق الرازق، هذا توحيد هذا التفسير ما سنختلف فيه مع أبي جهل. نعم، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ما سنختلف فيه مع أبي جهل وأبي لهب، لكن عندما تقول معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، فلهذا صرخوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، ساءهم هذا، وعلموا أن معنى لا إله إلا الله نبذ جميع الآلهة، لكن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله يقول سلمنا أنه لا خالق إلا الله ونعبد الله ونعبد اللات والعزى وهبل وإلى غير ذلك. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولماذا سموا مشركين؟ لأنهم مشتركون بين آلهة، يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ما يعبدون الله وحده ولا يعبدون أصنامهم وحده، بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فكانوا يتفاخرون بأنهم يطعمون يسقون الحجيج ويكسون البيت ويطوفون ويحجون وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي كانوا يتباهون بها وهم على شركهم، ما نفعتهم. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، تمام الآية، فأنى يفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هاتان الآيتان في سورة الزخرف. في سورة العنكبوت يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، لا أعيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال بعدها بقليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهاتان الآيتان في سورة الزخرف. وفي سورة الزمر، في الزمر: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلون وتوكلون. إذن ارجع إلى الآية الأولى في سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ليقولن الله فأنى يؤفكون. إذن ما دمتم تقولون أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله، فلماذا تأتون بهذا الإفك وتعبدون غير الله؟ الآية الثانية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. الحمد لله أنكم أقررتم، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نعم، لو كانوا يعقلون لقالوا ما دام أنه الذي خلق وهو الذي رزق فهو الذي يعبد، لكن ما عندهم عقول. الآية التي في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لو كانوا يعلمون وعندهم إدراك وفهم ما كانوا سيقرون بهذا لله ثم يعبدون غيره. والآية التي في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وسيعترفون لله بالعزة والعلم. والتي في آخر السورة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. كرر قضية الإفك في الزخرف كما ذكرها في سورة العنكبوت. إذن أنتم تقرون بهذا كله ومع ذلك تعبدون غير الله، أين عقولكم؟ أين خوفكم من الله؟ أين حياؤكم منه؟ الواحد يستحي على نفسه أنه يكون متناقضا ويحسب نفسه سيد قومه. ذكر شوكاني أيضا قال: وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وهذه الآية في سورة يونس، لاحظ كم ذكر من أمور الربوبية التي يقرون بها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لو كان الأمر على خلاف هذا لقالوا: لا يا محمد، من قال لك أننا سنقول أنه الله؟ لكن ساكتون، ولا كلمة واحدة. فقل أفلا تتقون، أين تقواكم لله؟ تقرون بهذا لله، بهذا كله لله عز وجل، ثم تعبدون غيره، أين تقواكم لله؟ أين خوفكم منه؟ نعم. وموضع آخر في سورة المؤمنون قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ ما معنى أفلا تذكرون؟ يقول حرك ذهنك، حرك ذهنك. الواحد ما يكون بليدا لماذا أعطاك الله عقلا؟ حرك ذهنك. كيف أقر بأن هذا لله وأعبد غيره؟ ما الفائدة من عقلك هذا الذي هو عقل بهيمة؟ ما تفهم؟ لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ إذن المشركون يقرون بالسماوات والأرض وبالعرش العظيم، أمور توارثوها عن الأنبياء ما تخفى عليهم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون؟ ما تخافون من الله؟ تؤمنون بهذا كله وتعبدون حجرا لو رفسته برجلك لقلبته؟ والذي يملك السماوات والأرض والعرش العظيم هو ربها سبحانه وتعالى، لا تخلصون له العبادة؟ أين تقواكم لله؟ ثم قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون؟ يعني أصبحتم مثل المسحورين، يعني تؤمن أن الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا الصنم لو تفلت في وجهه ما درى ولا دافع عن نفسه، ولا ولو صفعته بنعلك، لو فعلت ما فعلت تعبده وتشرك برب العالمين؟ هذا جنون، هذا جنون. نعم، الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا عاجز حتى تذهب تعبد غيره؟ ضعيف حتى تعبد غيره؟ لماذا؟ ولهذا تعجب عندما يكون من المسلمين من يقع فيما وقع فيه المشركون ويجاهر بالمخالفة حتى في الربوبية، فيدعو غير الله، يدعو ابن علوان، العيدروس، الشاذلي، البدوي، غيرهم. لماذا؟ لماذا تلجأ إلى غير الله وتصرف العبادات إلى غير الله من الدعاء والذبح والنذر والاستسقاء وغير ذلك؟ تطلب من غير الله أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الخصال، هل شيء منها بيد هذا الذي تدعوه من دون الله؟ ما بيده شيء، ما بيده شيء. هذه جرأة في تهمة الله عز، في التهمة لله عز وجل بأنه ضعيف وأنه عاجز وأنه لا يستطيع أن يقوم بشؤون خلقه. نعم، وقد ذكرنا قبل أيام مثالا، لو أن إنسانا عنده كرتون أو كيس، هل سيقول للطفل حملني أو سيقول للرجل القوي؟ سيقول للرجل القوي حملني، ما سيكلم الطفل، لأن الطفل عاجز. فعندما يقول الإنسان يا ابن علوان، وما يقول يا الله، معناه أنه دعا القادر وترك العاجز. لو كان يعلم أن الله هو القادر لدعا واستغنى عن ابن علوان. هذه واضحة لا تخفى على أحد. بعضهم يقول ويصرح، يقول جنب الله. نعم، تقول يا طفل يا ولد حملني الكرتون، وتقول يا فلان ساعده. ليش تقول له ساعده؟ قال جنبه، جنبه، لأن الطفل عاجز، ساعده يا فلان، حملوني الاثنين. هي مثل قوله جنب الله، يدعو الله ويدعو أحد المقبورين. هذا اتهام لله سبحانه وتعالى بالضعف والعجز وعدم القدرة على القيام بشؤون خلقه. قال ولهذا نجد كلما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنونا باستفهام التقرير، كقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ تمامها لا إله إلا هو فأنى يؤفكون، هكذا يا إخوة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا، هو سؤال لهم، جوابه عندهم لا. فقال الله لا إله إلا هو، يعني إذن لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ إذن فهو الإله ما دام أنه هو الرازق وحده سبحانه وتعالى، ما يرزقكم غيره. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا جواب، هذا سؤال لجميع الأمم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الجواب عند جميع الأمم لا. إذن لما عبدتم غيره؟ لما عبدتم غيره؟ ولو سألنا جميع المسلمين أفي الله شك أنه قادر على أن على أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وبيده كل شيء، أفي الله شك؟ يقول لا. إذن لما عبدت غيره؟ لما تدعو غيره؟ لما تبسط أكف الضراعة لغيره؟ لماذا يضلل الناس في هذا الأمر ويعطون العقائد الباطلة ويجعلونهم يدعون غير الله؟ الواحد منا لو بيده مثلا لنفرض عنب، وابنك يقول لشخص آخر اعطني عنبا، ماذا ستفعل؟ يا ولد أنا سأعطيك، أنا أبوك. كيف لو طلب من شخص ما عنده شيء؟ كيف تذهب تطلب من هذا الإنسان عنبا وما عنده عنب وأنا العنب في يدي؟ فهذا يذهب يدعو غير الله، يدعو العاجز ويترك الله سبحانه وتعالى. واضح، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وليا أي أتولاه أعبده، هل يصلح أتخذ وليا سوى الله وهو فاطر السماوات والأرض؟ إذن يقرر بالربوبية على الألوهية، كيف أتخذ وليا سوى الله؟ والله هو الذي فطر السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض. قال رحمه الله وقال تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه، قبلها هذا خلق الله، السماوات الأرض الجبال الشجر الإنسان الحيوان الهواء السحاب الأمطار التراب كل شيء، هذا الذي أمامه كله خلق الله. الصنم هذا إيش خلق؟ ابن علوان هذا ماذا خلق؟ ماذا خلق هؤلاء؟ الموتى هؤلاء ماذا خلقوا؟ حتى ولو كان حيا ماذا خلق؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لم يخلقوا شيئا. إذن كيف تصرف العبادة لهم وهم لم يخلقوا شيئا؟ امسك أي شيء قل هذه خلقها فلان من الناس، هات أثبت شيئا قل هذه خلقها فلان، ما عندك شيء. نعم هذا خلق الله الذي تراه كله من خلق الله. نعم فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خطاب يدخل إلى العقول مباشرة، لو كانت تعقل لو كانت تفهم، أروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم لكنهم ما خلقوا شيئا، إذن فلما تعبدونهم ما داموا عاجزين ما خلقوا شيئا. قال رحمه الله بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة كما قال تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه جاءت على ألسنة الرسل أنهم يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لاحظ عندما جاءت كلمة إله، نعم كيف يقول ليس لكم إله غيره وهم يدعون وجود الآلهة؟ ما قال لهم ما لكم خالق غيره؟ سيقول نعم ما لنا خالق غيره، ذكرها هناك فقط تقريرا على أنهم مقرون بها وما سيخالفون، لكن هنا يخالفونه. وقال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، وقال تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذا قول نوح عليه السلام. وقال تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ظهر المرض، يقولون نحن سنعبد الله لكن مع غيره، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني هذا غير مقبول، قل اعبدوا الله ودعنا نعبد إلى جانبه، أما وحده فقط هذا لا يمكن. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، الجواب نعم، جئتكم لتعبدوا الله وحده وتتركون ما يعبد آباؤكم من الأصنام والأوثان. وقال تعالى، وهذا في ذكر نبي الله الصالح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وقال تعالى فإياي فاعبدون، وتقديم الضمير ضمير المفعول به يدل على الحصر، يعني لو قال اعبدوني كان المعنى صحيحا، لكن قوله فإياي فاعبدون أي لا تعبدوا سواي، فالتقديم يفيد الحصر، تقديم ضمير المفعول يفيد الحصر أي لا تعبدوا سواي. نعم، قال وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه، لا لغيره ولا من غيره، فالدعاء له هذا مراده، والنداء له تنادي الله سبحانه وتعالى، والرجاء منه، واستجلاب الخير منه، واستدفاع الشر منه، فما كان له فليس لغيره، وما كان منه فليس من غيره، فكيف يرجو الإنسان سوى الله، وكيف يستجلب الخير من غير الله، وكيف يستدفع الشر من غير الله، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. نعم، قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحدا نكرة في سياق النفي، لا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يفيد الحصر، لا تدعوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا حيا ولا ميتا ولا تدعوا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك ولا تدعوا الملائكة، إذن لا تدعوا مع الله أحدا. هل يستطيع أحد أن يقول هذا الذي أدعو سوى الله ليس داخلا في هذا العموم؟ لا يستطيع، هذا عموم لا تخصيص فيه، عموم ليس فيه تخصيص. نعم، وقال تعالى له دعوة الحق، دعوة الحق لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا، نعم ووقف هنا، تمامها إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، له دعوة الحق وهي كلمة التوحيد، والذين يدعون من دونه، انتبه لكلمة من دونه، انتبه لكلمة من دونه، أي مخلوق يدعى من دون الله؟ سؤال، هو الله أو دون الله؟ دون الله، إذن داخله بكلمة دون، سيدخل جميع من يعبد، ما بقي إلا أن يقول إنسان هذا الذي أدعوه هو الله، وهذا سيجمع الجميع على شركه وكفره، لكن يقول أنا دعوت رسول الله، أين أفضل من رسول الله؟ نقول هو الله أو دون الله؟ هو دون الله. أنا دعوت الخمس الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، سؤال، هؤلاء الخمسة هم الله أم دون الله؟ دون الله، إذن داخل في هذا. أنا دعوت عيسى، دعوت عزيرا، هم الله أم دون الله؟ يقول أنا دعوت جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم من الملائكة، قلت يا ملائكة الله هم الله أم دون الله؟ دون الله. تتبع كلمة دون الله في القرآن ستجد هذا المعنى موضحا في جميع المواطن التي ذكر فيها. إذن والذين من يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نقول كل هؤلاء الذين تعوتهم وهم دون الله ما سيستجيبون لك بشيء. وحالك كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد واقف وأمام البئر يضع يديه، يا ماء تعال، تعال يا ماء، كيف سيشرب؟ استطيع يشرب؟ سيبقى ضمان. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الله عز وجل أعطاهم هذا المثال ليعقلوا، ليعقلوا. لا يحتاج إلى بئر. لو كان الماء أمام حجرك وأنت جالس وتقول تبسط كفيك تعال يا ماء، ما جاء. فهكذا الأصنام، لو وقفت بجواره وقلت لو افعل كذا ما فعل. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. نقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.